بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإني أحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذه البقعة الطاهرة المباركة على ذكره، وأسأل الله تعالى في عليائه أن يبيض وجوهكم وأن يجعل أعمالكم في موازين حسناتكم يوم أن تعرض عليه إنه ولي ذلك المولى. حديث طيب مبارك، هذا الحديث الذي نتحدث فيه عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إذا أخذنا الفائدة نستطيع أن نطبقها في بيت الرجل المسلم، فنكون بذلك قد جمعنا بين الأمرين، تحدثنا عن الفائدة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا لما يجب أن يكون عليه المسلم في بيته ومع أهله. لعل من أعظم الدروس التي تستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن أعداء الإسلام لا ينامون ولا يغفلون، فهم يكيدون للإسلام والمسلمين بالليل والنهار، وهذا يؤخذ من قول الله تعالى في سورة الأنفال: وإذ ينظر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. والله عز وجل أبطل مكر هؤلاء، يقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سبحانه وتعالى. فاستفادوا من هذا أن المسلم يجب عليه أن يحرص على الحذر من أعدائه في بيته. بعض الناس يريد أن يفسد على المرء في بيته بالوساية، بالغيبة، بالنميمة، بالكلام الباطل، بالقيل والقال، فلا تصغ لهؤلاء وأقبل على شأنك. وأيضا فإننا نأخذ الفائدة من سورة الأمثال لما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القلب ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ونذكر الله عز وجل هذه الكلمة فهي تشمل جميع أنواع القوة، إما أن تجهز القوة المعنوية أو المادية أو العلمية، وأن تكون مستعدا للإجهاز على الأعداء في أي وقت، ولن نستطيع ذلك إلا إذا أخذنا من كتاب ربنا واستنلنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة كما قال أهل العلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فليس معنى ذلك أن الهجرة قد انتهت أبدا، وإنما معنى الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دارا للإسلام والمسلمين، وإنما أن تهاجر من مكان المعصية إلى مكان الطاعة، أن تفر من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، أن تترك المعصية إذا لم تستطع أن تغير المنكر، إذا لم تستطع أن تزل هذه المنكرات فزل أنت كما قال العلماء. ولا ينبغي لك أن تشارك أقواما في لهوهم الباطل أو في حديثهم المكذوع، فكل هذا عليك لا لك. بعض الناس يسافر إلى بلاد الكفر من أجل أن يقضي وقتا ممتعا في أجازة العيد أو في شهر العسل كما يقولون، وهذا ليس من العدل، انما هو كما تعلمون. قال العلامة العثيمين رحمه الله وطيب الله ثراه، رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه، قولوا امين. الهجرة الى بلاد الكفر او السفر الى بلاد الكفر لا يجوز الا في احدى هذه الحالات. اولا، ان يذهب الرجل من اجل ان يطلب العلاج، رجل ابتلاه الله عز وجل بداء من الادواء وفقد العلاج في وطنه، فله ان يذهب من اجل ان يطلب العلاج، له ان يذهب. الحاله الثانيه، ان يذهب من اجل ان يطلب العلم الدنيوي الشرعي، فان العلم الشرعي يدرس في بلاد المسلمين، كهذا الرجل الذي كان يعرف بعميل الادب الغربي ذهب كي يناقش رسالة الدكتوراه في اللغة العربية في فرنسا، كيف يكون ذلك؟ أنت في بلد الأزهر، أنت في أرض المسلمين، كيف تناقش هذه الرسالة على أرض الكفار وهي تتعلق باللغة العربية أو باللغة العربية كما يقولون؟ إذن فإذا احتجنا أن نطلب العلم في بلاد الغرب الكافر بعلوم الطب والهندسة والصيدلة إلى غير ذلك، فلنا أن نسافر مع الانضباط للضوابط الشرعية. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، أن يسافر الداعية من أجل أن ينشر دين الله، بشرط أن يكون على بصيرة، أن يكون على علم شرعي النافع، وأن يكون محصنا من الجهل والبدع. بعض المسافر من أجل أن ينصر دين الله عز وجل وهو من المفاليس، لا علم عنده بالكتاب أو السنة أو الحديث أو الفقه، كيف يستطيع أن يواجه الفتن؟ إذا فاشتقروا إلى بلاد الكفر، لا يجوز إلا بهذه الضوابط الشرعية أن يكون الإنسان عنده عفة ودين وأمان ونزاهة، وأيضا إذا احتاج إلى ذلك إذا كان من هؤلاء المفسدين. أيضا فإن الله عز وجل أمرك أن تفر إليه، كما قال تعالى ففروا إلى الله. أنت إذا خفت من شيء فرجت منه إلا الله، فإنك كلما خفت منه سبحانه فررت إليه، كما قال تعالى في سورة الزاريات، وقال جل وعلا في سورة براءة لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه، لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من الهجرة أن تعلم ما للتوكل من قدر في ديننا الحنيف. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين قد اخذ من الاسباب، كذلك الرجل فانه يجب عليه ان يخرج من بيته في الصباح لطلب الرزق ومن اجل السعي، لا ان يكون متواكلا، لا ان يضيع اهله، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول، كفى به اثما، خلاص يصير عالة على المسلمين، يريد من زوجه أن تنفق عليه، لا، هذا ليس من الرجولة، هذا ليس من الإسلام في شيء أيها الإخوة الكرام. إذن فقد أخذ صلى الله عليه وسلم لكل الأسباب، جهز الراحلة وأعد الرفيق قبل الطريق، وهذا الرفيق هو الصديق رضي الله عن ثاني اثنين إذ هما في الغار. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم كتم السر، الرزق في بيته يجب عليه ان يتكتم على اسرار البيت، لا، هذا في اي مشكله من المشكلات خرج وقص هذه المشكله على كل الناس، والكل يتدخل في الامور المنزليه وفي الاسرار الشخصيه. وبعضهم يقول والله لقد اختلفت مع زوجتي وقلت لها وقالت لي و عند المقاهي وفي الاماكن العامه ومع القريب والغريب، لا يا لا، هذا من خوارم المروءه عند السلف الصالح، من خوارم المروءه عند السلف الصالح أن تقول زوجي فعلت وفعلت مع زوجي وقلت لها أي زوجتي وقلت لها وقالت لي لا هذا لا ينبغي. قال بعض السلف إني أكره الرجل الذي يكون وصافا لبطنه وفرجه لا يتحدث إلا عن شهوة البطن أكلنا وطبخنا واستمتعنا وسافرنا وفعلنا ويتحدث عن الأسرار التي كانت بينه وبين زوجه هذا لا يندم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما أخبر عن الصديق وآل أبي بكر وأخبر عليا أنه قد عزم على الهجرة وتقدم على الخطر لماذا؟ لأن الأعداء يتربصون ويريدون أن يفتكوا به صلى الله عليه وسلم يريدونه حيا أو ميتا. إذن فلنتكتب على أسرار البيت. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة العظيمة لما قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسور صلى الله عليه وسلم. التضحية درس عظيم جدا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الناس بوطنه الذي نشأ على أرضه وترعرع يضحي الناس بعياله بأصحابه ويسافر من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤسس دولة؟ أبدا، من أجل أن يقيم العبودية لله أولا. هذا درس عظيم جدا. بعض الناس لا يفكر إلا في التخطيط من أجل أن يؤسس دولة. طيب أين الرجال الذي قمت أنت بتأسيسهم؟ أنت تفكر في المنصب وفي الحكم تريد أن تأخذها من القمة؟ لا، ابدأ من القاع، ابدأ من البداية. لابد أن تؤسس الرجال، لابد أن تعلم الشباب على الكتاب والسنة أولا، ثم بعد ذلك لنا أن نفكر في تأسيس الدولة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بدينه وقاد مكة إلى المدينة لأنه عجز عن إقامة شعائر الله في مكة. يعبد الله عز وجل على خوف، على وجل، يتوارى، يخاف، فلا بد من الهجرة. فلنقم بإقامة العبودية لله أولا، ثم بعد ذلك لنا أن نخطط وأن ننشئ الدولة. وإذا بالآيات تتنزل من عند الله تبارك وتعالى وفيها التشريع الحكيم المحكم، آيات الزواج والطلاق وآيات التشريع والحدود، كل هذه الآيات نزلت يريد الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أن يؤسسوا الدولة. ثانيا، بعد أن صاروا عبادا لله تبارك وتعالى أولا، عمر رضي الله عنه كان يجلس في مسجد فرأى أقواما يقولون إن عمر هو أفضل من أبي بكر، فهب عمر مذعورا وقال والله لليلة من ليالي أبي بكر هي خير من آل عمر. الله انظر الى التواضع والادب، يقف قدره. ومن افضل من الصديق بعد الانبياء والمرسلين رضي الله عنه، وليوم من ايام ابي بكر هو خير عند الله من ال عمر. فرضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يستفاد من الهجره ان تعلم ما للصحابه من قدر عظيم عند الله. اظن أن العلماء كفونا هذا الأمر وتحدثوا كثيرا عن فضائل الصحابة وعن ذم الشيعة وعن القدح في الشيعة، والأمر صار واضحا جليا لكل ذي عينين. خلاص عرفنا أن هؤلاء ليسوا على الدين، والناس قد اقتنعوا بذلك، فلك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بالأمس كان الرجل إذا صعد المنبر أو تحدث في محاضرة وقال الشيعة الشيعة، قال بعض الناس أو اعترض عليه البعض بعد الفراغ من حديثه او اثناء الحديث وقال لا الشيعة من المسلمين، الشيعة لا يختلفون معنا كثيرا، الشيعة كذا. واظن ان الناس قد علموا ما الشيعة. فالحمد لله رب العالمين. حكم الصحابة من عقيدة في السنة والجماعة. فنحن نتربى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وامنوا منه وهاجروا معه وجاهدوا معه. واثنى الله تعالى عليهم في القران في محكم البيان، اثنى الله تعالى عليهم في ايات كثيره. قال بعض السلف: من قال ان الخير في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. يعني معنى ذلك ان من تكلم في رجل واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذنب فهو منافق، وسبه من الكبائر والذنوب، وتكفيره من القبائل. ومن كفر الصحابه ومن لعنهم فقد خرج من دين الله وعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وذكر الامام مالك رحمه الله تعالى ان بغض الصحابه كفر، واستدل بقول الله تعالى في اخر سوره الفتح: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يجد في قلبه غيظا وحقدا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس من المسلمين في شيء. وليس لنا ان نتكلم فيما حدث بينهم من خلاف، فكلهم مجتهد متاب وخطرهم يغفره الوهاب. نعم، وقتل هؤلاء في الجنه وقتل هؤلاء في النار، لانهم لما اقتتلوا اقتتلوا عن اجتهاد لا عن عصبيه او عن هوى. فرضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله عز وجل بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. يستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ان تعلم آل الشباب المسلم من دور عظيم في دين الله تعالى. بعض الناس ينفر الشباب من المسجد، ينفر الصغار، ينفر الصغار، يقوم بطرده من الصف الاول: ارجع الى الوراء يا ولد. لماذا؟ وما يدريك لعله ان يكون من اهل العلم بعد قليل، وما يدريك لعله ان يكون من اهل المنازل ومن اهل الدعوه او من اهل القران، وما يدريك لعله ان يكون من المجاهدين في سبيل الله. قمت بتنفيره من بيت الله تعالى وامرته ان يخرج من المسجد تريد منه ان يجلس عند المقام وعند النساء ومع الضائعين والتافهين والساقطين. لا، التربية لا بد ان تكون في بيت الله يا اخوة. هكذا رب اصحابه صلى الله عليه وسلم: العلم في المسجد، التربية في المسجد، القرآن في بيت الله عز وجل. كانت الجيوش تجاهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم اهل الصحبة ينامون في بيت الله عز وجل، ينامون في المسجد. وابن عمر رضي الله عنهما يتحدث عن نفسه: كنت عبدا ولا نهوى لي الا المسجد، ينام في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله في بيوت الله في المسجد. طيب، ما دور الشباب؟ هذه المرأة ضعيفة الحمدى التي كانت تصعد جبلا شاهقا مرتفعا تحمل الطعام والشراب، فرضي الله عن ذات المعقل. عبد الله بن ابي بكر الصديق يتجسس ويقوم بنقل الاقدار الى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وهو من الشباب، رضي الله عن عبد الله. عبد الله بن عروه لم يعرف له الاسلام، وكان خبيثا خبيرا بالطرق في الصحراء، يقوم بمساعده النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح له الطرق، وكان من الشباب. فالله الله في الشباب، الشباب المسلم يتربى في المسجد، وهذا درس عظيم لكل من أراد أن يتزوج أن تحرص على تربية الأبناء، أن تحرص على تربية العيال. الآن الرجل يخرج من أجل العمل، والزوجة كذلك، حتى وإن كانت لا تعمل فإنها تركت العيال للتلفاز كي يتربوا عليه. الشاب يظل كاهرا حتى الفجر ويتسكع في الطرقات والشوارع، أين أنت؟ أين دورك؟ أين قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ فتسأل عن هؤلاء بين يدي الله تبارك وتعالى يوم أن تعرض على الله. الله الله في الشباب، الله الله في العيال. فلنربي هؤلاء على طاعة الله، على الكتاب والسنة، في بيت الله، في البيت المسلم، في المدارس، في أماكن العمل، من خلال القربة أو بالكلمة الطيبة وبالابتسامة. في وجوه هؤلاء نستطيع أن نقرب هؤلاء حتى ينفع الله عز وجل به. فالله الله في الشباب، والله الله في الصبيان. ويضاف إلى ذلك أن بعض الناس إذا رأى صبيا حافظا لكتاب الله عز وجل وتقدم الإمامة فإنه يتسخط وربما خرج من المسجد. لماذا؟ قال هذا عيل من العيال، كيف يكون إماما وأنا زوجت 60 أو 70؟ يأتي إن عمرو بن سلمة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 6 سنوات أو 7 سنوات، أما قومه فهو أكثرهم القرآن والحديث عند الإمامة القريبة. فصح هذا الإمام ما دام صار مميزا قارئا لكتاب الله عالما بصدق الصلاة. إذا كان أكثر الحاضرين القرآن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا بالمناصب، لا لأنه هو الذي بنى المسجد، أو لا من أجل سنه فهو الحاج أو هو الزعيم، أبدا أبدا. وهذا يدل على فضل العلم في الصغر. إذا فلنحرص على تربية الشباب المسلم على طاعة الله عز وجل. الأمانة درس عظيم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يهاجر أوصى عليا أن يرد الأمانات إلى المشركين والكفار. هذا رجل كافر، لي أن آخذ ماله وأن أقتصد منه الأموال؟ أبدا. هذا رجل نصراني، لي أن أظلمه؟ أبدا، ليس لك ذلك، وإنما يعاملون بالعدل. حتى عند الجدال قال الله عز وجل في سورة من أجاب له جاهدا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن عقلا إلا الذين ظلموا منهم. أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فليس لك أن تظلم الكافر أبدا، لا يجوز هذا. وإنما أمره صلى الله عليه وسلم، أمر عليا أن يقوم برد الأمانات إلى أصحابها امتثالا لقول الملك سبحانه في سورة من أجاب له جريدة فائدة جريدة الأولى الآية. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. محمول ما طيب، انتظر قليل. مصحف حديث العرب. يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر من الله. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سورة المسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ومن أجاب عن هذا السؤال في أي سورة من هذه الآية فليأتي بآية أخرى تنهى عن الخيانة. سؤال مرد خلاص بقى الكل يرفع هذا لا بلا ما دام معنى الحفاظ فلنبدأ في الأسئلة الصعبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. اذكر في أي سورة وأتي بآية أخرى تنهى عن الخيانة من نفس السورة. نعم والآية الأخرى هذه من سورة الجن. نعم الله أحسنت. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إياك أن تتعامل مع من خان الله ورسوله لأنه خان الذي خلقه فكيف يكون أمينا معه؟ رجل لا يصلي لماذا تعاملت معه؟ لماذا استأمنته على عرضك وزوجته؟ لماذا؟ لا تبحث إلا عن رجل من الأمناء المصلين. ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إن كان من المصلحين فهذا خير، وإن كان من الإشرار فقد أخذنا بالأسباب، ليس معنى أنه من المحافظين على السنة أو سمته سمت طيب أنه خلاص من المصلحين أبدا، وإنما نحن نأخذ بالأسباب، فإن وجدنا خيرا فهذا من عند الله، وإن وجدنا شرا فهذا من أنفسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فإياك والخيانة. أعوذ بالله من الخيانة. من الصور التي تدل على الخيانة في مجتمعاتنا أن المرأة تخون الزوج والعياذ بالله في الفراش، أو لو أنها خرجت من بيتها وتكلمت كلاما قبيحا في زوجها فهي ظالمة وهي خائنة والعياذ بالله. وكذلك الرجل لو أن الرجل قد أنعم الله تعالى عليه بالحلال الطيب وخرج من بيته وملأ عينيه من الحرام وجلس أمام الفضائية ينتقل من قناة إلى قناة، عفوا من واد سحيق في جهنم إلى واد آخر إلى حفرة في النار، فهذا خائن وتالف العين والعياذ بالله. أخبرني البعض مؤخرا أن رجلا، طبعا هذا رجل قد أنعم الله تعالى عليه بالزواج، لكنه يعشق المطارعة النسائية، لا يجد راحته إلا أعوذ بالله. هذه سليمة الحكم يا إخوة. وأيضا فإن المطارعة مصرومة لا تجوز، أو كما يقولون فإنها محرمة. هؤلاء العرايا لا يجوز لك أن تملأ عينيك من أجسادهم، وهؤلاء من الكفار، والرياضة هذه محرمة أصلا، فكيف تكون من أصحاب الرحى أو من الذين يحرصون على الصلاة في المساجد أو يحرصون على حضور الدروس العلمية وأنت تجلس أمام حزبان سامية وعينيك من الحرام؟ نعوذ بالله من ذلك. وأيضا فإن الملاكمة من الألعاب المحرمة، من الرياضات المحرمة. وأيضا فإن مصارعة السيران، لأن الإنسان يعرض نفسه للهلاك، لأنه إذا قام بإغاظة الحيوان فإنه يأخذ جائزة وهذا محرم. هناك رياضات أباحها الإسلام، بل هي من المستحبات كالكروسية والزل والمصارعة، دون أن تكون حرة كما يقولون، يعني لن تخرج من هذا النطاق إلا إذا قمت بقتلي أو قمت أنا بقتلي. أي جنون هذا؟ هذا جنون يضحكون على الناس. ومن الهجرة تعلم ما للمرأة من مكانة في الإسلام. استعراض سريع لحال المرأة قبل الإسلام. سلعة تباع وتشترى. عند اليهود المرأة كانت إذا حاضت طردوها من البيت فهي نذر وقدر لا يحل لهم أن يجلسوا معها على طعام أو على مائدة. ويقومون بفضل هذا البيت. نجسوا وقفروا. والنصارى كانوا لا يرون بذلك بأسا ويجامعهن والعياذ بالله في حلق الحي على النقيض من اليهود. والمرأة في الجاهلية كان الرجل إذا مات عن امرأته، يعني الرجل كان إذا تزوج امرأة ومات عنها، فلولده أن يرث هذه المرأة وأن يجعلها في جملة الممتلكات، فله أن يتزوجها امرأة أبيه، له أن يتزوجها، له أن يقوم ببيعها، له أن يقوم بأمرها حتى تجازر بعرضها والعياذ بالله، وله أن يطلق سراحها. انظر إلى الدنيا. نعم، هي من ضمن التركة. حتى أنزل الله عز وجل آية كريمة في سورة النساء: من أتى بهذه الآية فله جائزة طيبة. طبعا الشيلة اتفق معي، اتفق مع بارك الله فيه. قل لا لا لا، قل شخصا آخر. آية تنهى المؤمنين أن يجعلوا المرأة في جملة الممتلكات، أبدا هذا لا يجوز لك ولا يحل، إنما هي امرأة حرة خلقها الله عز وجل حرة، وليس لك أيضا أن تقوم بنكاحها في آية أخرى في نفس السورة أيضا. من يقول أجيب بارك الله فيكم؟ قل يا أخي. نعم، هذه الآية الثانية نهى عن نكاح أزواج الآباء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وما معنى إلا ما قد سلف؟ قبل أن يتنزل الحكم. أحسنت بارك الله فيك. طيب، نريد الآية الأخرى في نفس السورة. قل أريد رواية أنت أتيت وأخذت ما أول الآية: لا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أحسنت بارك الله فيك. نعم، جابة طيبة. إذا فكرمت المرأة في شريعة الإسلام، في دين الإسلام، فلا يجوز لك أن تتزوج بامرأة أبيك، هذا منكر. وإن أباك إذا عقد على امرأة، انظر إذا عقد فهي أم لك، وإنك إذا عقدت على امرأة فأبوك هو أب لها، حرمت عليك. فكيف يكون ذلك حتى جاء الإسلام وكرم المرأة وجعل الزوج ملزما بالإنفاق عليه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. واوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا: استوصوا بالنساء خيرا، ما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم، الى غير ذلك من الاحاديث. وحسب اليه من الدنيا صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء، وجعلت قره عين في الصلاه كما اخبر صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها مكانة عظيمة في دين الإسلام. ومن عظيم مكانتها أن الإسلام أمرها أن تحتجب. هذا المحمول أم الأذان الحق الخير؟ أمرها أن تحتجب حتى جاء الأعداء وكشفوها وأطلقوا على غطاء الوجه أنه من التخلف وأنه يخالف الحضارات، وأن المرأة التي تكشف عن وجهها وتخالف الرجال هذه المرأة التي تعرف التمدن، وأن النقاب ليس من الإسلام، وإلى آخره. وكل هذا من الكلام الباطل الذي لا طائل من ورائه، والحجة عليهم لا له. النقاب وغطاء الوجه تفسير العلماء السلف قد امتلأت عن آخرها بكلام العلماء. في اي تفسير، افتح تفسير الامام الطاهر ابن كثير كشاف بحر المحيط اي تفسير، تجد ان النقاب وان غطاء الوجه من شعائر الاسلام. فمن اين اتيتم بهذا الكلام؟ الأدلة كثيرة ولا تحصى، والحمد لله أن علماء الإسلام قد تصدروا، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علماء السنة، تصدروا وبينوا الحق من الباطل، وأقاموا الحجة على هؤلاء الذين أنكروا شرع الله، والعياذ بالله. ويؤخذ من الهجرة أن تعرف ما للصبر من قدر في دين الله عز وجل. الصبر عظيم جدا، عاقبته حلوة، عاقبته حلوة. والصبر ذكره الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا من كتابه العظيم، في أكثر من 90 موضعا من القرآن ذكر الله عز وجل الصبر. طيب كيف صبر صلى الله عليه وسلم؟ يخرج من مكة ماشيا على رجليه لا مواصلات، ويقطع المكان.